والثالث مشيئته العامة الشاملة، فإنه لا يقع إلا ما يشاء، والذي لا يقع قد شاء الله أنه لا يقع، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. الثالث خلقه لكل شيء، فهو الخالق جل وعلا وما سواه مخلوق. فدخل في عموم المشيئة أفعال العباد كونهم لا يشاءون إلا ما يشاء الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ودخل في الثاني يعني في الخلق كذلك أفعالهم أنها مخلوقة لله جل وعلا، فالله خلقهم وخلق أفعالهم، ولكنه جل وعلا جعل لهم قدرة واختيار، فبقدرتهم واختيارهم صار الأمر إليهم، وقد بين لهم الحق من الباطل، فبين الله جل وعلا هم طريق الهدى من طريق الردى بما أنزله عليهم من كتابه وبما أرسله إليه من رسله. وقال جل وعلا بعد هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأن المؤمن له الجزاء الأوفى والكافر له العذاب الباقي الذي لا ينتهي. وبهذا يتبين أن الذي يخالف في هذا أنه ضال. وكونه مثلا يقولون أن العباد ينبغي أن يكونوا مستقلين بمشيئتهم وبأفعالهم حتى لا يكون هناك عليهم من الله ظلم إذا عذبوا، وإلا فكيف يقدر عليهم المعاصي والكفر ثم يعذبهم على ما قدره عليهم؟ فيقال لهم الذي كتب وقدر هو علم الله فيهم، وقد علم الله جل وعلا فيهم أنهم يكفرون باختيارهم ويعصون باختيارهم وهم يعلمون ذلك، فصار الذي يعاقبون به جزاء أعمالهم كما هو واضح، ولا إشكال في هذا، والحمد لله لمن آمن بذلك. الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا بالنسبة إلى أن أعمالهم مخلوقة. وإن كان هذه الآية فيها خلاف كبير وكثير بين أهل السنة وبين المعتزلة، فأهل السنة يقولون إنما هذه خلقكم وما تعملون، قلنا هذه مصدرية، والمعتزلة يقولون هذه ليست مصدرية وإنما هي موصولة، فإذا كانت موصولة تكون دليلا لهم على قولهم الباطل، وإذا كانت مصدرية فهي دليل أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة. ولكن حتى وإن كانت موصولة فهي دليل لأهل السنة وليس فيها دليل للباطل على الباطل، لأن كتاب الله لا يمكن أن يدل على باطل، هذا مستحيل. ووجه الاستدلال استدلالهم يعني استدلال الذين أنكروا القدر بها، يقولون إنها إذا كانت موصولة فالمعنى أن الله خلقكم وخلق الشيء الذي تعملون منه الأصنام، والذي يعملون منه الأصنام إما خشب وإما حجارة وإما طين، فنحن لا نخالف في أن هذا مخلوق لله جل وعلا، ولكن خلافنا في أن أعمالهم مخلوقة، فأعمالهم ليست مخلوقة. هذا وجه الاستدلال. ويقال جوابا لهم وإن لم نقل إن ما هذه مصدرية، لأنها إذا كانت مصدرية يكون المعنى خلقكم وخلق عملكم، فصار العمل مخلوقا نصا بذلك، ولكن إذا قلنا إنها موصولة فليس فيها دليل لهم، يقول لأن الله خلقكم وخلق عملكم، يعني الذي تعملونه يدخل فيه حركات أيديهم مع ما يحركون به أيديهم الذي هو الخشب أو الحجارة أو غيرها، فتكون شاملة لهذا ولهذا، فلا يكون له فيه متعلق. والأمر في هذا واحد. وقد روى البخاري في كتابه خلق أفعال العباد الذي جعله ردا على هؤلاء وعلى الجهمية جميعا وعلى المرجعة، روى في حديث صححه العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وهذا نص في هذه المسألة، ولكن هل يؤمنون به؟ يقولون أخبار الآحاد لا نقبلها وإن كانت متواترة عندهم، لا يقبلونها في مثل هذه الأمور الأصول، وإنما يقبلون عقولهم وأفكارهم التي لا تجدي شيء ولا تفيد شيئا، وإنما هي ضلالات وشبهات وأوهام لا يمكن أن يستفاد منها علما. العقل إذا لم يسترشد بما جعله الله مرشدا له من الكتاب والسنة فهو ضال. هذا الشيء. الشيء الثاني أن عقول الناس متفاوتة، فلا يمكن أن يكون عقل أبي بكر كعقل أبي جهل، هذا واضح الأمر. وكذلك الذي استرشد بما أرشده الله جل وعلا لا يكون عقله كعقل الذي اتبع هواه، اتبع مذهبه وصار يحتج له بكل ما يمكن ولو كان بعيدا عن الصواب. فالله ما وكلنا إلى عقولنا في هذا، ولو كان كذلك كما يقولون إذن نقول وش الفائدة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما الفائدة؟ على مذهبهم لا فائدة فيها إلا العناء حسب ما يقول كثير منهم، لأنها جاءتنا بخلاف ما دلت عليه عقولنا هكذا يقولون، فاحتجنا إلى التعب وإلى التكلف في كوننا نجتهد حتى تتفق هذه النصوص مع عقولنا. هذا المذهب الباطل الذي يقول بعض العلماء إنه صنم اتخذوه، يعني عقولهم صارت هي معبوداتهم، تجنبوا بها الحق واتبعوا الباطل. وعلى كل حال هؤلاء ظلوا، وكذلك ظل مقابلهم الذين قالوا إن الإنسان مجبر وليس له اختيار، وهم يقابلونهم تماما، فهم يقولون الإنسان كالآلة التي تدار لا اختيار له، فإذا مثلا أضيف إليه شيء مثل آمن، كفر، صلى، أكل، جلس، قام، ذهب، يقول هذا مثل إذا قلت مات، هل هو يموت باختياره؟ وإذا قلت مثلا مال الجدار أو هبت الريح أو أمطرت السماء هكذا لا اختيار لها وإنما هي مدبرة، وهذا من أبطل الباطل. إذ لو كان الأمر هكذا أصبح لا أحد يؤاخذ بفعله، ولهذا يقال هؤلاء يجب أن يعاملوا بمقتضى مذهبهم. كيف يعاملوا بمقتضى مذهبهم؟ حتى يعلموا أنه باطل، تأتي إلى أحدهم وتصكه في وجهه وتقول ما هو بنا هذا، أنا ما فعلت بك شيء، لا تلومني، أنا مقهور مجبور على هذا، هل يمكن يرضى؟ أبدا لا يمكن. فإذا هذا مذهب لا يمكن يقوم عليه لا دنيا ولا آخرة، فهو من أبطل المذاهب. فلا بد أن يسأل العامل عن عمله، لا بد أن يؤاخذ بعمله، وإلا لا تستقيم الأمور لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا يدلك على بطلان هذا المذهب الفاسد وكذلك المذهب الثاني. فقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان بعض الناس يقول إنه مجرد التصديق، وهذا غير صحيح. فالإيمان تصديق وعلم في القلب يتيقنه، وعمل عمل في الجوارح يعملها الإنسان، فلا بد من هذا. وقد جاءت النصوص الكثيرة ما يدل على أن العمل إيمان، وأن الله يسميه إيمان، كما قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما الإيمان في هذا؟ الإيمان المفادات، والكفر الإخراج، إخراجهم من دياره. فنص على أن العمل إيمان، وكذلك قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، كما عرف في سبب النزول أن الصحابة لما صرفت القبلة إلى الكعبة قالوا كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس، فقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى الشام إلى بيت المقدس، فهي محفوظة وسوف تثابون عليها. فجعل الصلاة إيمان. كذلك قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد وغيره يؤمن يعني يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، هذا الإيمان، الرضا والتسليم. فالرضا والتسليم عمل وسماه إيمان، وهذا كثير جدا، كثير في كتاب الله وكذلك في أحاديث رسوله. فإذا ما يجوز لنا أن نقول العمل شرط صحة أو شرط كذا أو شرط، لأن الشرط قبل المشروط، والشرط ليس من الماهية في شيء، وإنما هو العمل إيمان، فهو ركن من أركان الإيمان. فأهل السنة جعلوا الإيمان يتكون من أمور ثلاثة، من العقيدة التي هي العلم، ومن القول الذي هو لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا لو اعتقد في قلبه وعمل كل عمل وهو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو في النار كافر بالله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال جل وعلا قولوا آمنا بالله، قولوا، أمرنا بالقول، فلا بد من القول. فإذن الإيمان مكون من هذه الأمور الثلاثة، العقيدة الذي هو العلم والقول والعمل، وإلا لو كان مسألة تصديق كان الشيطان مصدق ومؤمن، والكفار لو كانت مسألة تصديق فقط قالوا ما جربنا عليك كذب، نحن نصدقك ونؤمن بذلك ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نمتنع عن الأمور التي نفعلها من الشرك وغيره، يكون هذا إيمان، هذا عناد وكفر. فالمقصود أن الإيمان الذي يقول تؤمن بالله يعني تقر بما جاء به الرسول وتقبله، تؤمن به وتقر به وتقبله وتعمل به، هذا الإيمان، تعمل به حيث أمرك بذلك. أما أن تؤمن بالله فهو يدخل فيه هذا، ويدخل فيه الإيمان بصفاته وبأنه جل وعلا قادر حي عليم سميع يسمعك وينظر إليك لا يخفى عليه شيء، فجميع الصفات تؤمن بها. والملائكة تؤمن بالملائكة وملائكته، الإيمان بالملائكة كالإيمان بالله، غيب لا نطلع عليهم ولا نشاهدهم لأنهم غير منظرين غير مرئيين، وهم كما أخبرنا الله جل وعلا عنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله جل وعلا لعبادته، فهم لا يعصون الله أبدا لأنهم وألهموا التسبيح والتحميد والتقديس حيث يكون هذا هو زادهم وطعامهم دائما، ولا يأكلون ولا يشربون. وقد جعل لهم وظائف متعددة، كثير منهم يقوم على مصالح بني آدم، وكثير منهم يحفظ بني آدم، وحفظهم لبني آدم على نوعين: حفظ لأعمالهم كما قال جل وعلا وإن عليكم لكاتبين كرام وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين، وهنا وإن عليكم قال إن وقال عليكم للتأكيد والملازمة التي لا تنفكون عنها، وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم كراما على الله كاتبين يكتبون كل ما تعملونه. وفي الآية الأخرى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يترقب مستعد لكل ما تلفظ به كتبه وكل ما تعمله يكتبه. ثم يوم القيامة يخرج للعبد كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تنكر أعمالك مسجل عليك بالوقت وبالساعة وبالمكان وبالعمل، فكلما قرأ شيء تتذكر. ولهذا يقول المجرم يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر شيء إلا أحصاها. ومنهم من يحفظك عن الهوام وعن الشياطين وعن غيرها، فالإنسان ينام ويفتح فاه ومنخريه وأذنيه والملائكة تحرسه، كلما جاءه شيء قيل خلفك إليك حتى يأتي القدر الذي قدره الله جل وعلا فيخلون بينه وبينه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وفي الحديث الذي في الصحيحين يقول يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار، هؤلاء الذين يحفظون الأعمال فهم أربعة، كل واحد منا معه أربعة ملائكة، اثنين في الليل اثنين في النهار، يجتمعون في صلاة الفجر، فالذين يهبطون السماء يبقون معه في النهار، والذين بقوا معه في الليل يصعدون إلى السماء. ثم يجتمعون في صلاة العصر. فالمقصود أن هذا منهم. وإذا مات الإنسان خلاص بقوا على صحيفته وصحائف محفوظة، والله أعلم ماذا يكون، ولكن ما يذهبون إلى غيره، كل واحد معه أربعة حافظون يحفظون. فمن العلماء من يقول إنهم يستغفرون له يكون على قبره، ومنهم من يقول، ولكن كل هذا يحتاج إلى دليل. المقصود أن الملائكة منهم المكلف، فهؤلاء نعرفهم بوظائفهم، ومنهم من عرفناه بأسمائهم ولكنهم قلة، مثل جبريل وميكائيل. فكذلك بعضهم جاء في الوظائف مثل أصحاب النار الذين كلفوا بقيام عليها، أخبر الله جل وعلا أنهم 19. فكذلك ملك الجنة الذي هو خازنها هو رضوان. ومنهم ما أخبرنا الله جل وعلا بهم بأنهم مكلفين بالجبال وفي السحاب وفي الرياح، ما قال جل وعلا والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرة إلى آخره والذاريات ذروة إلى آخره. فهذه الملائكة. والتأنيث الذي جاء في هذا لتأنيث الجماعة، لأن كل جماعة مؤنث، تقول قالت قريش قالت العرب. ومنهم الذين في السماء كما جاء في الحديث حطت السماء وحق لها أن تئط، والأطيط هو صوت الرحل الذي يكون عليه الحمل الثقيل كله صرير. أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني وزنها، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني ما تأتيهم النوبة، ما لكثرة الملائكة، وكل سماء مملوءة منهم. فهم خلقوا للعبادة، لعبادة الله جل وعلا، فالإيمان بهم من أركان الإيمان. وكذلك الكتب، كتب الله جل وعلا، فكل رسول من الرسل أنزل عليه ما أنزل من كتبه، نحن نؤمن بها بأنها حق وأنها قول الله تكلم بها وخاطب بها جبريل، وجبريل نزل بها إلى الرسل، وفيها الهدى لمن آمن بها واتبعها، ومن خالفها فهو ضال ويكون وقود جهنم. ورسل الله كذلك، وهم من البشر وهم ذكور، ولم يرسل أنثى، فليس من النساء رسول. وزعم ابن حزم رحمه الله أن مريم رسولة، لا دليل عليه إلا ما جاء في ذكر الوحي نوحى إليها، وهذا الوحي كالوحي الذي أوحي إلى أم موسى فهو إلهام، وكالوحي الذي أوحي إلى النحل وغيرها، وليس الوحي هو رسالة. وقد قال الله جل وعلا فيها إنها صديقة، قالوا هذا يكفي كونها صارت صديقة فقط، ما ابنها عيسى فهو رسول، رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، وذلك لأن النصارى زعموا أنهما إلهين. فأخبر الله جل وعلا أنه رسول وأن أمه صديقة وأنهما يأكلان الطعام. لماذا يأكلان الطعام؟ ها؟ شلون؟ هو المحتاج هل يكون إله؟ المحتاج ما يصير إله لأنه فقير، هذا الشيء شيء يأكل الطعام فهو فقير حاجة إلى الطعام، ومن كان محتاج لا يكون إله. ثم من أكل الطعام ماذا يلزم؟ إيه نعم، يلزم أن يقضي الحاجة، وهذا نقص، نقص وعيب في الإنسان يدل على ضعفه وعلى نقصه، لا يكون إله من هذا القبيل. أتى رجل لابسا حلة يتبختر إلى مجلس الحسن البصري، مر عليه ويجر ثيابه، فقال له الحسن رحمه الله: يا هذا اتق الله، اتق ربك. فالتفت إليه قال: ما تعرفني؟ قال: بلى والله أعرفك معرفة جيدة، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، هذا أصلك، هذا هذا هذه معرفتك. فخجل الرجل ومشى. يقول المقصود أن الإنسان أنه لا يمكن أن يكون إله وهو بهذه الصفات، كان معدوما فوجد، ثم يحتاج إلى حياة في حياته إلى ما تقوم به عليه حياته من الماء والطعام وإزالة الأمور التي لا يستطيع إزالتها، ثم يحتاج إلى إذا أدخل الطعام والماء إلى إخراجه، إذا حبس هل له حيلة؟ ليس له حيلة في ذلك. ثم أيضا بعد ذلك يموت ولا بد ويصبح جيفة، هل مثلا يمكن أن يكون هذا إله؟ لا يمكن أبدا. وهكذا كل مخلوق، وبهذا يتبين سخافة الذين يتجهون إلى القبور ويستغيثون بأصحابها ويطوفون عليها ويدعونها، لا عقل ولا إيمان بالعلم الذي جاءت به الرسل. ما كان أحد الأخوان يخطب في مجتمع مختلط فيه نساء وفيه رجال وفيه في بلد ما، فجاء ذكر أن المرأة ناقصة العقل والدين، فأصاح النساء معها: أنتم هكذا الرجال يعني ترموننا بكل عظيمة، ليش نحن ناقصات عقل ودين؟ فقال لهن: اسكتنا اسكتنا، ما أقصد كنا، أنا أقصد نساء الصحابة ناقصات العقل والدين، أما أنتن لا عقل ولا دين. فمسألة مثل ما يقول هذا، هؤلاء الواقع لا عقل ولا علم يستفاد منه، يقصدون القبور ويستغيثون بها في الشدائد وفي الرخاء وفي غير ذلك. المقصود أن الإيمان برسل الله جل وعلا بأنهم بشر، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم. تميز بإيش؟ يوحى إلي، تميز بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ولكنه يبدأ بعد الموت، كل ما بعد الموت فهو داخل في اليوم الآخر، يعني ما يلاقي الإنسان في قبره، الذي يلاقيه في قبره هو من الأمور الآخرة، وسوف يلاقي في قبره أول شيء الأسئلة التي يسأل بها والاختبار، في اختبار صعب في الواقع صعب، ملائكة عظام ولهم هيبة، ولأن أحدهم صوته كالرعد ويزجرونه أيضا ينتهرونه انتهار، فإذا كان مرتبك ارتبك زيادة. أما إذا كان مؤمن موقن لا يبالي، قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك ملكان لواحد بيده مطراق من حديد لو ضرب به جبل لانهد وصوت أحدهم كالرعد القاصف؟ فقال عمر: أأكون في عقلي الآن؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما. فالإنسان يكون في عقله، ولكن إذا كان ليس مؤمن متيقن فإنه يرتاب ويشك ويتلعثم. وهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالإيمان باليوم الآخر يدخل في هذا، ثم البعث، إخراج الناس من قبورهم. الناس يعودون كلهم تراب، ما يبقى فيهم شيء إلا جزء صغير جدا في أسفل الظهر، يقال له عجب الذنب، هو هذا كالبذرة ينبتون بالأرض. وحقيقة النبات أن الأجزاء التي صارت تراب تعود وتلتئم ويصير كما كان في الدنيا، كما كان تماما، ثم إذا تكامل نفخ في الصور النفخة الثانية فعادت كل روح إلى بدنها. ثم هنا ما في مفارقة أبدا، أصبحت البدن ملازم للروح والروح ملازمة للبدن دائما وأبدا، سواء كان من أهل النعيم أو من أهل الجحيم. فهذا من ثم الحشر والمحاسبة ثم الجزاء، أمور يجب الإنسان أن يفكر فيها لأنه سوف يعيشها، ولا بد، ولا يذر الإنسان يقول كما قال الله جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة، وأيضا يذرون وراءهم يوما ثقيلا. فيجب أن يفكر في هذا، فكر فيه، لأنه أولا سينفرد في قبره وحده ليس معه إلا عمله، وسيحاسب وحده ولا في أحد يساعده. والثاني أنه سيبعث ويأتي عريان ليس معه شيء يغطي سوءته، كيوم ولدته أمه، إلا أنه كيوم مات على هيئته يوم يموت. ومن عاش على شيء بعث عليه، فمن كان حالق اللحية يبعث محلوق اللحية كما مات تماما، ويحشر كذلك، لأن الآخرة كما قال في الحديث: من عاش على شيء بعث عليه فيه. حتى في العقائد إذا كان منافق بعث منافق، وإذا كان مؤمن بعث مؤمن كما هو. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن المنافقين حين يبعثهم الله أنهم يحلفون له وهم كاذبون، يحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء هم كاذبون، لأنهم على طبيعتهم على عقيدتهم السابقة. وهكذا المؤمن يبعث مؤمنا موقنا. فاليوم الآخر أمره هائل جدا، وفيه أمور عظيمة. ثم قال: وهو الشاهد، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر، ما القدر؟ سئل الإمام أحمد عن القدر: ما هو القدر؟ فقال: القدر قدرة الله، استحسن العلماء منه هذا الجواب. قدرة الله يعني صفته، يعني أنه على كل شيء قدير، فعلم الأشياء وقدرها فكتبها. ولهذا أخبر جل وعلا أن هذا عليه يسير، ما قال جل وعلا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. نبرأها هنا الضمير قيل إنه يعود إلى النفس، وقيل يعود إلى الدنيا والخليقة كلها قبل أن توجد الخليقة، أن نبرأها. ما قال إن ذلك على الله يسير، سهل ميسور. فالقدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء، علمه بها وإحاطته بها، وتقديره أنها ستقع في وقت معين، الوقت المعلوم على الصفة المعينة، ثم تقع كما قدرها بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. ولهذا سمي قدر. ومن لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار كما في هذا الحديث. وجاء قول الله جل وعلا كل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وقال جل وعلا في ذكر المجرمين وغيرهم في آخر سورة القمر ماذا يقول؟ كلام عجيب ونتأمل كأن نكتفي به، ولكن الله المستعان. فهنا يقول خيره وشره، تؤمن بخيره وشره. فخيره وشره، أما الخير فهو فعل الله وتقديره وصفته، وأما الشر فهو الجزاء، جزاء الخلق، فهو شر بالنسبة إليهم، أما بالنسبة إلى الله جل وعلا فهو خير وعدل وحكمة. فمثلا قطع يد السارق بالنسبة له شر لأنه فقد عضو، بالنسبة للمجتمع وللعدل والحكم فهو خير، لأن به يرتدع الناس ويسلمون من السرقات. وكذلك هو بالنسبة للآمر خير وعدل، وهكذا يقال في غير ذلك. ثم قال عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إلى آخره. المؤلف اختصر هذا، أن أصله أنه كان عبادة في المرض وتخايل فيه الموت، فدخل عليه ابنه، وابنه هو الوليد، الوليد بن عبادة، فقال يا أبتي أوصني، فقال أجلسوني ليجتهد في الوصية، فأجلسوه فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق إلا إلى آخره. وقوله إنك لن تجد طعم الإيمان يدل على أن الإيمان له طعم، قد يجده الإنسان وقد لا يجده، وهذا أمر حقيقي، يعني ما هو أمر معنوي بل حقيقة. فقد يكون عند بعض المؤمنين طعم الإيمان ألذ من الحلاوة، ألذ من أحسن الأطعمة، ولا نسبة للطعام إليه. وبعضهم لا يجد هذا، لا يجده لتفاوت الإيمان وتفاوت الأمان. فهنا وجود طعم الإيمان مترتب على الإيمان بما أرسل الله به رسوله، على الإيمان بالقدر. لا بد، إذا لم يؤمن بالقدر لا يمكن أن يجد طعم الإيمان. وقد جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يحرق في النار. من تحل بهذه الثلاثة وجد طعم الإيمان، وليس كل أحد يكون كذلك. فإذا الإيمان له طعم، قد يوجد وقد لا يوجد، وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا لم يجد طعم الإيمان أنه يكون كافرا، لا، يكون إيمانه ضعيف فقط، يكون إيمانه ضعيف. ولهذا لتفاوت الإيمان تفاوتت المنازل في الجنة، وقد جاء في الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء. يعني هذا شيء بعيد جدا. قالوا: تلك منازل الأنبياء؟ قال: لا، رجال من المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه فالتفاوت عظيم في المنازل لتفاوت الإيمان الكبير، وهذا ظاهر جدا. فتجد مثلا اثنين يصفان في صف الصلاة سواء، أحدهما كأنه يشاهد ربه خاشع خاضع لله جل وعلا، والآخر قلبه يجول في أمور الدنيا، فهل يستوي هذا مع هذا؟ أبدا لا يستوي هذا مع هذا. وكلاهما صلى، هكذا الأمور الأخرى. ثم قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني أنك الشيء الذي يقع يجب أن تعلم أنه مقدر وأنه لا يمكن تغييره، هذا معناه لا يمكن تغييره. فلو مثلا يقول الإنسان: لو أني ما فعلت كذا وكذا كان كان هذا وكذا، هذا ما له جدوى. هذه أمور كما أخبر الرسول يجب ألا تكون، لأنها مجرد حسرات وفتح لعمل الشيطان الذي يؤسف الإنسان ويأتي له بالندامات وبالحسر. وإنما على الإنسان أنه يتسلى بما كتبه الله ويقول: الحمد لله أنا آمنت بالله وآمنت بأقداره، فهذا شيء لا يمكن أنه يتخلف لأن الله قدره. وإن كانت الأمور كلها بأسباب، الله جل وعلا رتب المسببات على أسبابها، وكل جعل شيء جعل له سبب، ولكن هي بأسبابها مقدرة ولا بد. قل: وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا كما جاء في حديث ابن عباس الذي فيه وصية، يقول: ما كان رديفا له وكان صغيرا قال: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا هذا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحب بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا مثله، قول عبادة هنا مثل ذلك تماما. فالشيء الذي يصيب الإنسان هذا أمر مقدر ومنتهي منتهم. وكذلك الذي يخطئه، لو أنه مثلا كثيرا ما يتعرض الإنسان لإخطار ثم يسلم لأنه ما كتب عليه هذا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. هذا فيه كلام للعلماء شراح الحديث، منهم يقول الكلام كله جملة واحدة، وهذا هو الصحيح. ومعنى جملة واحدة يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة، يعني قصد بذلك أنه أمر بالكتابة عند الخلق مباشرة، ما في فاصل، هذا كونه جملة واحدة. ومنهم من يقول المقصود بإخبار الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، أما قوله اكتب فهذه جملة أخرى، وهذا أيضا قول بعض العلماء، ولكن قول الجمهور هو القول الأول. جمهور العلماء أن أول المخلوقات يعني التي أخبرنا بها، ما هو أول المخلوقات مطلق، التي أخبرنا بها وعلمناها العرش، كما هو ظاهر من حديث عبد الله بن عمر وغيره ابن عمرو وغيره. ثم قال فقال يعني القلم، هذا يجب أن نعلم أنه قول حقيقة، وأن القلم قال قولا يسمع حقيقة، لأن هذا هو الظاهر، ولا نذهب إلى أمور يقدرها بعض الناس تقديرات لأنه عقله قد لا يستوعب ذلك. وماذا أكتب؟ هل القلم علم كل شيء؟ هل القلم عنده العلم وعنده لأنه قال ماذا أكتب؟ فقال له اكتب مقادير كل شيء، يعني أنه أن الله علمه بذلك وأمره بالكتابة بكتابة ذلك حتى تقوم الساعة. فهذه الكتابة إلى هذا الوقت، أما بعد قيام الساعة وما بعدها فهذا لم يكتب، لم يكتب في القلم، وإنما هو شيء آخر قد علمه الله جل وعلا وسيكون. فالمكتوب هو المخلوقات الموجودة من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، لهذا قال حتى تقوم الساعة، فالكتابة إلى هذا الوقت. فهذه غاية الكتابة، وأما ما بعدها فإنه له حكم آخر، ليس هذا كتاب، لم يكتب في هذا. ثم قال يا بني، يعني عبادة رضي الله عنه، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يا بني هنا مصغر ابن بني، وهنا التصغير مقصودا لأنه فيه الترقيق وفيه الحنو على ذلك، حتى لعله يقبل ويرعوي. واللين في الدعوة تعطي ما لا يعطيه العنف والقوة، لأن الإنسان جبل على المجابهة، إذا قلت للإنسان أنت جاهل قال لا أنت الجاهل، أنا من بجاهل، وإذا قلت أنت أنا أحسن منك وأنت كذا وكذا سمع منك وقبل. ينبغي للإنسان أن يواجه ذلك لكل أحد، حتى ابنه، حتى ابنه، لأنه إذا شاده تشبث بالأمور الأخرى وربما لم يمتثل. فيجب أن يكون الداعي عنده فقه في هذا الشيء، سواء أن يدعو ابنه أو يدعي الآخرين، ولكن ليس على كل دائما، لأن كل حال لها مقام. ولهذا لما الله جل وعلا قال لموسى وهارون لفرعون لما أرسلهما إلى فرعون من أشر الخلق، اللي هو من أشره، قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال جاء وعرض عليه عرض ألا ألا أهديك إلى ربك فتخشى، ألا عرض، ما قال افعل كذا اخش خف كذا، لا ألا، وهذا عرض. إذا مثلا وجدت إنسان من الطريق ألا تذهب معي حتى نطعم، فعرض بلين ورفق، وهذا من مما يدعو الإنسان إلى الاستجابة. ولكن ماذا صار لما تجبر وتكبر وقال لموسى وإني لا أظنك يا موسى مسحورا؟ ماذا قال له موسى؟ ها؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. فصار هذا له مقام وذاك له مقام. فهكذا ينبغي الإنسان أن يراعي الأحوال، فإذا جاء العناد والتكبر فله كلام، أما قبل العناد والتكبر لا، يجب أن يكون الإنسان، الداعي يجب أن يكون عنده فكر في هذه الأمور حتى تكون الدعوة مقبولة ويكون لها أثر. قال وفي رواية لأحمد يعني في حديث عبادة إن أول ما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أنه يعني نص على أنه فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني الفائدة في هذه الرواية أن الكتابة حصلت مباشرة، كتابة القلم حصلت بعد الخلق مباشرة، ما في فاصل، لقوله فجرى في تلك الساعة، الساعة التي أمر بها. فالفائدة في هذا وهذا، وهذا يدلنا على أن الكلام جملة واحدة. وقالوا في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يعني هذه الرواية تدلنا على أن الذي لا يؤمن بالقدر أنه من أهل النار وأنه غير مؤمن. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، الديلمي هذا والده هو الذي قتل الأسود العنسي، وهو من الفرس أرسله كسرى للحكم في اليمن، لأن اليمن استعانوا به على إخراج الحبشة، فأرسل إليهم جيشا بقيادة هؤلاء، فبقي هؤلاء في اليمن. ولهذا لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى كسرى وكان رجلا متكبر تغطرس يرى أن الناس عبيدا له، وفيه أنه من محمد إلى كسرى، هذا اللي يبدأ باسم ذا. وأرسل إلى اثنين من أرسلهم إلى اليمن قال اذهبوا إليه إلى هذا الرجل واتوني به مقيدا، اذهبوا إليه وقيدوه وأتوبه إلي سوف أنكله. فأتى إلى المدينة، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو محلق اللحية وقد بقي الشارب، فقال من أمركم بهذا؟ فقال ربنا، ربهم يعني كسر، قال ولكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحلق شاربي. قال قوما عني، كره النظر إليهما. ثم بعد ذلك أتيا إليه وقال إن ربنا أمرنا أن نأخذك. قال ولكن ربي أخبرني أن ربك أن رب أنه قتل ربكما. قتل في تلك الليلة, قتله ابنه, فسألوا وجدوا الأمر كما كان, فآمن أحدهما. فالمقصود أن هذا قيل إنه من الصحابة, والصحيح أنه تابعي, أنه تابعي أتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن والده الذي هو الديلمي هو الذي قتل الأسود العنسي, وهو مؤمن بالله جل وعلا. يقول أنه وقع في نفسي شيء من القدر, فأتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر, فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, مثل الكلام الذي قاله عبادة تماما, لأن الأمور إنها كلها تسير بقدر الله جل وعلا, ولا يمكن أن تتخلف الأمور الواقعة ولا يمكن أن تتغير. ثم قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار, يعني أمر ملزم لا بد أن تؤمن بهذا. يقول فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك. وزاد هنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن هذا مرفوع. فنستفيد من هذا أن الذي يكون عنده شبهة أنه يأتي إلى العلماء يسألهم, ما يذهب إلى من هو مثله ولا من هو دون منه, أو يذهب إلى الكتب التي قد لا يستفيد منها شيء وقد تزيد شبهته شبهة, وإنما يذهب إلى العلماء الراسخين في العلم. ثم من العجب أن العلماء هؤلاء أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت من كبار علماء الصحابة, ولم يأتوه بأمر عقلي وفلسفي, وإنما ذكروا له نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى ذلك الذي يزيل الشبهة النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاقتنع وزالت شبهته بذلك. فهذه الطريقة السليمة, وليست الأمور التي كل واحد قد يأتي بكلام ينقضه الآخر, لأن العقول قد تتكافأ والنظريات كذلك, كل نظرية قد تبطلها نظرية أخرى لأنها نتائج الأفكار, بخلاف الوحي الذي فيه الهدى فيه النور وفيه إزالة الشبه, ويعتمد مؤمن يعتمد عليه اعتماد كامل لأنه يعلم أنه حق وأنه لا يعتريه شبه. وهكذا كانت عادة العلماء السلف, هكذا اتباع للصحابة رضوان الله عليهم. والله قبل هذا الله أخبرنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم اهتدى بالوحي, هداه الله بالوحي أو بشيء آخر, فإن اهتديت فبما يوحى إلي الوحي. فهكذا الذي اهتدى به الرسول هو الذي تهتدي به الأمة وغيره لا. ولهذا يتعجب الإنسان إذا رأى مناظرات هؤلاء, يعني كيف يعني عندهم عقول ولكن كل واحد يبطل ما عند الثاني, ثم بعد ذلك يبقون حائرين. وهذا سبب الحيرة، أنه يعتمد على عقله ثم يأتيه عاقل آخر ويبطل ما قال. هذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال إن أريد أن ألقي عليك كذا وكذا، قال لا، لا تلقي علي شيء، أنا مقتنع بإيماني وأنت شاك، ولسنا بحاجة لكلام الناس، هل من كل ما جاءنا من إنسان نترك ديننا ونأخذ بقوله يعني بعقله؟ هذا لا يمكن، نحن بغنية عن ذلك. ويقتنعون بالوحي بما أوحاه الله جل وعلا، وهو الفاقع هو المقنع. ولهذا إذا أوغل الإنسان في مثل هذا أصبح من الشاكين. فكل الذين دخلوا في المجادلات وفي الكلام في النهاية يشكون بل يحارون، يصبح الإنسان حائر. هذا مثلا يسمونه إمام الحرمين الجويني عفى الله عنه وعنه، لأنه كان مجتهدا وكان يريد الحق، ولكن الله المستعان. ماذا قال عند الموت؟ كان يتأسف ويقول يا أصحابي لا تشتغلوا في الكلام، والله لو ظننت أني أصل إلى ما وصلت إليه لم أشتغل به، وأخبركم أني ما عرفت شيء، وها أنا لا أموت على عقائد عجائز نيسابور. هل هذا ممكن؟ هل يمحو الإنسان ما في قلبه، ما في يمحوه؟ ولكن هكذا يقول للحيرة. وكذلك الفخر الرازي يقول كلاما عجيب يدل على حيرته، أرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من طول بحثنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. شو الفائدة إذن؟ يعني وبال الحياة كذا صارت وبال النفس. وكذلك الشهرستاني نفس الشيء يقول لقد طفت المعاهد كلها وسجرت ضريبا تلك المعالم فلم أرى إلا إلى آخر كلامه الذي كلها حيرات. ويعني تمنى الواحد منهم أنه يكون على عقيد العجائز. فيما ذكر عن الفخر الرازي أنه معه تلاميذ كثيرون، فخرج يوما بتلامذته في الشارع معه ما يقرب من 300 تلميذ، عجوز واقفة في بابها من عجائز نيسابور على ما يقول. سألت أحدهم قالت من الملك هذا؟ ظنت أنه ملك. قال لها ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل. أن يقول هذا حتى أنه، فضحكت العجوز سخرت منه، قالوا هل وجود الله يحتاج إلى 1000 دليل؟ والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما يحتاج إلى النظر إلى هذه الأشياء، ما يحتاج إلى مثل هذه الأشياء. هم يبحثون كل بحوثهم في الربوبية، في توحيد الربوبية، ومع ذلك يحارون، لأنهم جعلوا لهم طرق ملتوية. والله جاءنا بأشياء واضحة جلية، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الهدى باتباع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مسائل صلى الله عليه. فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم، يعني أنه فريضة ولا بد منه، ومن لم يؤمن به لا يكون مؤمنا. فإذن يعني ما بدأ به في العنوان يتبين هنا، لأنه في العنوان في ترجمة قال ما جاء في منكر القدر ولم يذكر الحكم، وهنا ذكر الحكم، قال إنه فريضة يعني لا بد منه، ومن لم يؤمن به لم لا يؤمن. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. كيفية الإيمان به يعني أن تعلم أن ما أصابك لم يخطئك وما أخطأك لم يصيبك. هذا الذي أخذ من الحديث هذا، يقول هذه كيفية الإيمان به. نعم. ثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. هذا نفس الشيء، إنه فرض ومن لم يؤمن به لا يكون مؤمنا وعمله غير مردود، لأنه قال لو أنفقت مثل أحد ما قبل الله منك، وهذا تمثيل، ولو أنفق ملء الدنيا ما يقبل، لأن غير المؤمن لا يقبل منه شيء. نعم. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. نعم، يعني هذا متوقف على الإيمان بالقدر كونه، ولا سمعنا ذلك أنه إن كل من آمن بالقدر وجد طعم الإيمان، ولكن مع الأمور الأخرى التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ثلاث من كنا فيه إلى آخر. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، يعني هل هو القلم أو غيره. في هذا الحديث الظاهر أنه القلم هكذا، ولكن هنا ما جزم أول ما خلق الله، ما هو؟ القلم والعرش، الصحيح أنه العرش. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة، يعني شيء محدود، يعني أنه كتبت المقادير إلى قيام الساعة، وأما بعد قيام الساعة فلم تكتب. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. والذي يبرأ منه الرسول لا يكون مؤمن، بل لا يكون مسلم. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. نعم، يعني إذا الإنسان وقع في شبهة يذهب إلى العلماء يسألهم، ثم العلماء يزيلون الشبهة بالنص بالنصوص، ليس بالفلسفات ولا بالعقول التي يعني. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك بأنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إن هذا هو اليقين وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قال شيئا وجب قبوله والثقة به، بخلاف قول الناس إنه لا يثق به. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.